أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء السلام يوم ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فدعم بما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره من الالتزام بأن الخروج لا يقع مقبوزا عليه وإنما يكون واجبا فقط من دون استحقاق عقاب عليه، وإنما العقاب يترتب على الدخول وعلى البقاء، والمكلف وإن كان مضطرا إلى أحد الأمرين من البقاء أو الخروج، ولا يمكنه ترك التصرف في مال الغير كليتان إلا أن هذا من الاضطرار إلى الحرام أو الجائز، كما إذا اضطر الإنسان إلى شرب ماء وكان الماء مرددا يعني له فردان، كان الماء له فردان أحدهما متنجس والآخر طاهر، فمثل هذا الاضطرار لا يجوز شرب الماء النجس جزما، فإنه غير مضطر إلى شرب النجس، وإنما هو مضطر إلى الجامع بين المباح وغيره. مقامنا أيضا كذلك، الداخل في الأرض المغصوبة مضطر إلى التصرف في مال الغير زمانا ما بمقدار مثلا 5 دقائق نفرض، إلا أنه إلا أن له فرقين، أحدهما البقاء والآخر الخروج، البقاء يكون محرما والخروج لا بأس به. وذكر في وجه ذلك أن الخروج مأمن بعنوان التخيير، ورد المال إلى مالكه، وهذا لم يكن محرما من الأول، الذي هو حرامون غير ما يكون مستاقا لرد المال إلى مالكه وللتخيير بين المال ومالكه، هذا لم يكن بحرام من الأول، ولذا لا يعقب المكلف عليه، ولا يكون هذا داخلا في كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار، لا ينافي الاختيار. ذكرنا أن الالتزام بالوجوب لأحد أمرين، إما لأجل أن الخروج مما ينطبق عليه عنوان واجب من الواجبات، أحد عناوين الواجبة، أو أن الخروج يكون مقدمة للموجود فيكون وجوبه وجوبا مقدميا. كلا هذين الأمرين محفوظ في محل الكلام. أما انطباق عنوان الواجب على الخروج فهذا لا يمكن الالتزام به، لأننا ذكرنا أن التخلية عبارة عن إيجاد الخلأ، وأن يكون الأرض غير مشغولة بتصرف القاصد وبتصرف شخص آخر، ويكون خاليا من هذا التصرف، ولا يكون غير المالك مستوليا عليه ومتصرفا فيه. هذا معنى التخيير. خلا بين المالك وماله، أو أخلا بين المالك وماله، يعني جعله خاليا من تصرفه. ومن الظاهر أن المكلف ما لم يخرج إلى خارج الدار ولم يكن خارج الدار فبعد الدار مشغولة به وتحت تصرفه ويتصرف فيه يمشي فيه، كيف يمكن أن يقال إن الاشتغال مصداق للتخلية و مصداق لرد المال الى مالکه، کل ذلك لا یکون بل الخلع و الاشغال اما متضادان اذا کان الخلع امرا وجودیا او متناقضان اذا کان الخلع امرا عدمیا. على كل حال لا يسبق الزد على زده ولا النقيض على نقيضه. كيف يكون الإشغال مصداقا للتخلية ومصداقا لإيجاد الخلاء؟ فدعوى أن الخروج واجب لأنه من تخلية المال بل أن التصرف و جعله تحت استیلاء المالی هذا لا يمكن الالتزام به. فالوجوب النفسی لا موجب للالتزام به اصلا. و اما الوجوب المقدمی ایضا في المقام لا يمكن، سواء قلنا بالوجوب المقدمه ام لم نقل بالوجوب المقدمه، يعني التزمنا بالملازمه بين وجوب الشيء لا وجوب مقدمته ام لم نلتزم بهذه الملازمه. على كلا التقديرين ليس في المقام شيء يكون مقدمه للواجب، بل وجوب في ذلك ان الخروج وان كان مقدمه للكون خارج الدار معلوم ان الكفر مستحيله، فكون المكلف خارج الدار يتوقف على سير هذا المقدار من المكان، وما لم يسر في هذا المكان لا يمكن أن يكون خارج الدار لاستحالة التفرع. وعلى تقدير الإمكان فهو غير مقدور له، لا يمكنه التفرع من دون مزيد بل وسير هذا المقدار لا يمكنه أن يكون خارج الدار. فالسير في الأرض المرصودة والتخطي بهذا المقدار لابد يكون مقدمة للخروج للكون خارج الدار، إلا أن الكون خارج الدار ليس من أحد الواجبات الإلهية. ما أمرنا بالكون خارج الدار هذا ليس من الواجبات، وإنما التصرف في الدار المغصوبة محرم، والخروج والكون خارج الدار مزاد لهذا الحرام. إذا كان أحد الزدين حراما لا يكون الزد الآخر واجبا. فلا موجب للالتزام بالوجوب المقدم باعتبار أن الخروج مقدمة للكون خارج الدار وهو واجب لا وجه لوجوبه. وأما دعوى أنه مقدمة للتخلية وإن لم يكن التخلية منطبقا على الخروج ولا يكون الخروج مصداقا للتخلية إلا أنه مقدمة له والتخلية واجبة فالخروج يكون واجبا، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. فإن التخلية كما ذكرنا جعل المكان خاليا من التصرف، هذا والخروج هما متناقضان أو ضدان، وليس أحد الزدين مقدمة لعدم الزد الآخر أو للزد الآخر أو لنقيضه. الشيء لا يكون مقدمة لزده. الخروج إشغال والتخلية جعل المكان خاليا، كيف يكون الخروج مصداقا للتخلية؟ هذا أيضا لا يكون. فعلى ما ذكرنا لا موجب للالتزام بكون الخروج واجبا بأي وجه كان، يعني بعنوان الوجوب النفسي أو بعنوان الوجوب المقدمي قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل بوجوب المقدمة؟ على جميع التقادير لا موجب للالتزام بوجوب الخروج، فالخروج يقع مبغوزا عليه لأنه تصرف في مال الغير بإذنه، والمكلف وإن لم يتمكن من ترك التصرف في مال الغير فعلا، إلا أن عدم التمكن والامتناع إنما هو منتهي إلى الاختيار، وهو لا ينافي الاختيار كما تقدم. بقي هنا شيء آخر أيضا تعرض له شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وهو أن في بعض الموارد علمنا أن الشارع لا يرضى به فيما إذا كان باختيار المكلف، وهو يقع مبغوزا عليه، يعني مبغوز للمولى، ولا يرضى المولى بوجوده خارجا، وذلك كشرب الخمر مثلا أو أعزل من شرب الخمر. نفروض لو فرضنا أن المكلف عمل عملا وعلم بأن هذا العمل يفضي إلى أحد أمرين، إما أنه يموت أو لا بد له من شرب الخمر، ثم الموت وإما شرب الخمر أو فعل آخر أقبح من شرب الخمر، ففي مثل ذلك يكون شرب الخمر مقدمة لحفظ النفس المحترمة، إما لحفظ نفسه أو لحفظ نفس آخر، ويجب عليه حفظ نفس المؤمن، يعلم بأنه إذا شرب الخمر يتمكن من حفظه وإلا فلا يتمكن. والمقدمة اختيارية باختياره، أوجب فعلا أفضى إلى هذا المحذور. هنا لم يلتزم قدس الله نفسه بأن شرب الخمر لم يكن حراما من الأول، وذلك لأنه نعلم أن هذا مبغوظ للمولى، والمكلف كان متمكنا من ترك شرب الخمر من الأول، يعني لا يأتي بهذه المقدمة، ولكن بعد ما أتى به هل نلتزم بأن شرب الخمر حرام بالفعل؟ وتكريم الملائكة كيف يمكن أن يأمره المولى بحفظ النفس وينهاه عن شرب الخمر مع أنه مقدمة منحسرة، يعلم أنه لو لم يشرب الخمر يقتل أو يموت من جهة مرض من الأمراض، ارتكب عملا نتيجته الموت ودواؤه شرب الخمر، إن لم يشرب الخمر يموت أو يقتل، فهل نلتزم بأن شرب الخمر محبوب كما التزم قدس الله نفسه في الخروج لأنه غير محرم، أو نلتزم بأنه حرام وهذا تكليف بما لا يطاق؟ كيف يتمكن المكلف من انفصالين لا يشرب الخمر يجتنب الخمر ويحفظ نفسه المحترمة؟ هذا لا يمكن. لذلك في أمثال هذه الموارد التزم باستحقاق العقاب على ارتكاب المقدمة لا على نفس شرب الخمر، بدعوى أن شرب الخمر بالفعل يقع محبوبا لأنه مقدمة لحفظ النفس المحترمة، ولا يقع محرما ومبغوزا عليه بالفعل، ولكن يعاقب على جعله في هذا المحذور، يعني على ارتكابه المقدمة، بما أن بارتكابه المقدمة يجعل نفسه في هذا المحذور فيعاقب على الارتكاب تلك المقدمة لا على هذا الفعل. إذن لا ما ذكره مقدس الله نفسه من وقوع هذا العمل واجبا غير محرم يشترك فيه هذا المثال والمثال المتقدم ويفترقان في أن في المثال المتقدم العقاب ليس على الدخول بما هو مقدمة للخروج بل الدخول نفسه هو من المحرمات نفسه. ولكن في مثل المثال يعني إذا عمل عملا أفضى إلى شرب الخمر أو هلاك النفس هنا يعاقب على ارتكابه ذلك العمل المفضي إلى هذا المحذور وإلا فهما مشتركان يعني شرب الخمر والخروج في أنهما يقعان محبوبين من دون مبغوزية أصلا. وذكر قدس الله نفسه أن ارتكاب هذه المقدمات التي تفضي إلى ترك واجب أو إلى فعل حرام في نفسه مثلا بتبعه على ثلاثة أقسام. طارة لا يكون فيه أي محذور يرتكب عملا لهذا العمل يفضي إلى ترك واجب لولا هذا الفعل من الواجب التبعي إلا أنه بعد الإفضاء إلى الترك لا محذور في الترك من دون استحقاق عقاب لا على ترك الواجب ولا على ارتكابه المقدمة. وهذا فيما إذا كان الخطاب مشروطا بعدم هذا الشيء وكان الميلاد خاصا بغير هذه الصورة لذلك كما إذا فرضنا أن المرأة شربت دواء فابتليت بالهيج فبأن تترك السلام أيام هيجها ولا مانع من هذا الترك من دون استحقاق عقاب أصلا فإن الصلاة إنما هي مطلوبة من غير الحائض وليست لها مصلحة في حق الحائض فلا محذور في هذا الترك. لم يترك واجبا عليها ولا فلت ملاكا ملزما على المولى. وبعبارة أخرى إيجاد الشرط أو إبقاء الشرط ليس بواجب على المكلف. وجوب الصلاة على المرأة مشروط بعدم الحيض لا يجب عليه أن يبقي هذا الشرط له إعدام هذا الشرط بشربها دواء يفضي إلى الحيض مثلا ففي مثل ذلك لا محذور أبدا وغير داخل تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كل ذلك لا يكون. القسم الثاني ما إذا لم يكن الفعل مبغوزا على الإطلاق وإنما يكون مبغوزا من بعض الأشخاص يعني يلحق بذلك لا قسم الثاني يلحق بذلك ارتكاب بعض المحرمات يعني ما فرضناه حراما بتبعه لا بالفعل يلحق بهذا جعل الخروج عن النار الغسلية داخلا تحت هذه الكبرى ودعا أن الخروج ليس فيه أي مفسدة وإنما هو واجب من قبل المولى فارتكاب مقدمة ذلك لا بأس به من حيث المقدمية وإن كانت دخول من حيث إنه بنفسه أرامون يعاقب المكلف عليه. وهنا قسم آخر يعني القسم الثاني وهو ما إذا علمنا بمبغوضیت الفعل علی الاطلاق و ان الشارع لا یرضا بالجوده و هو کشرب الخمر و نهی ذلک اذا ارتکب عملا افضا الى هذا یعنی الى شرب الخمر او الى محذور آخر اهم من هنا نلتزم باستحقاق العقاب على المقدمه لا على هذا الفعل لان الفعل في ذاته محبوب ومامور به لانه مقدمه لواجب اهم وان كان المكلف يعاقب على ارتكابه مقدمه ذلك فانه هو باختياره جعل نفسه في هذا المحذور. فلا بد لنا من التكلم قال في هذا القسم يعني في القسم الثاني. اما القسم الاول فقد تكلمنا فيه وذكرنا انه ليس هنا وجه للمحبوبيه ابدا، لا محبوبيه نفسيه ولا محبوبيه غيريه على ما تقدم، حتى على القول بوجوب مقدمه الواجب. واما في مثل شرب الخمر لا اشكال انه مقدمه لحفظ النفس المحترمه، فهل نلتزم بانه واجب بالفعل وانما العقاب على مقدمته فهو جعله في هذا المحذور اتيانه بامر افضى الى هذا المحذور، او انه يعاقب على شربه الخمر كما قلنا انه يعاقب على الخروج لانه امتنان بالاختيار. هذا نتكلم فيه ان شاء الله.